وكذلك شهر. ولو روى عنه عبد الحميد بهرام هو ضعيف، وهو الذي زاد الزيادة في حديث ابن عمر في قصة مجيء جبريل، قال وأنت حج وتعتمر، وأنت حج وتعتمر، هذه الزيادة عن طريق شهر، وهذه الزيادة منكرة لا تقبل. أصاب أنه ذكر الحج ولم يذكر العمرة، وهذا حجة من يقول بوجوب العمرة، وهذه الرواية ضعيفة. ولو جاءت من طريق عبد الحميد ابن بهرام عن شهر